الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والخلق له والحكم له والأمر له، أنا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، للأمر أمري وللتدبير تدبيري، والشرور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصوير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله، خير الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل، سيد الأولين سيد الآخرين، شفيعنا يوم الدين، خير فقرة في خير شجرة نبتت في حضر وتشقت في ترى، خير من وطئ بقدمه الغراء، وخير من أظلت تحت سقفها السماء. I love you. وخيريتها أمة محمد هي الأمة الوطنية الوسط يعني الأمة اللي فيها الخير كله، الأمة اللي فيها الفضل اللي تجلى عليهم ربنا به كل دي. تمام؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أراد الله أن يظهر وسطية أمة محمد، أراد ربك أن يظهر لجميع خيرية أمة محمد، أراد ربك أن يبين للخلق جميعا أن محمدا سيد الأنبياء والمرسلين، وإن أمة محمد هي سيدة الأمم أجمعين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إزاي؟ يعني وكذلك يعني بصلاتكم تجاه بيت المقدس تساويتم مع الأمم جميعا في القبلة التي صلوا إليها. خلاص؟ القبلة التي صلوا إليها. ثم خصكم الله بقبلة وحدكم يا أمة محمد، فصرتم متساوين مع الأمم فيما فرض عليهم، ثم لما ميزكم الله صرتم الأمة المنفردة بالفضل، ولن تستطيع أمة أخرى أن تلحق بها أبدا، لأن الذي وهبكم هذا العطاء والفضل إنما هو من الله. يبقى ربنا عمل الكبلة الأولى دي لماذا؟ علشان يبين مكان أمة محمد وفضل أمة محمد وخيرية أمة محمد. اللهم اجعلنا من أمة حبيبك محمد. آمين يا رب العالمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا القرآن كده. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ها؟ مش خرجت. إنما إيه؟ أخرجت. من الذي أخرجها؟ أيوه. نقرب شوية عشان في لحظة شوية قدامها. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس قول ها تفسحوا ها النتيجة يفسح الله لكم. تعال تعال وسع لكم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كنتم خير أمة أخرجت للناس بس بشروط. إيه هي؟ حافظهم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا حققت فينا هذه الشروط الثلاثة كنا خير أمة أخرجت للناس. يبقى خيرية في أمة محمد لأنها أمة تأمر بإيه؟ وتنهى عن إيه؟ وتؤمن بمن؟ إذا هم يأمرون بالمعروف إيمانا بالله، وينهون عن المنكر أيضا إيمانا بالله سبحانه وتعالى. كويس أوي. طيب هذه الخيرية؟ الدرس الثالث الذي نتعلمه والذي أراد الله أن يظهره للعالم كله بل للخلق أجمعين، أن أمة محمد يوم القيامة ستأتي شاهدة على كل الأمم. يا قل الحمد لله أنك في أمة محمد. أيوة الله. يجي يوم القيامة الناس في سحب القيامة وأمة محمد لها مكانة خاصة فيها أمة محمد، ويأتي الله بالأنبياء والمرسلين ويسألهم يا نوح هل بلغت واحد انت يا نوح بلغت الرسالة لقومك يا نوح هل بلغت؟ نعم يا رب قد بلغت وانت اعلم. يا امة نوح هل بلغت منه؟ شوف يخضرها بقى قدامك. مع ان القرآن قال لنا ان سيدنا نوح قعد 950 سنة يدعوه، مش كده ولا ايه؟ ها سبحان الله. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي الا فرارا. سبحان الله. وانتم لما دعوتهم لتصبر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستبشروا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. اسمع واحد الله. ثم اني دعوتهم جهارا يعني علانيه. ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. يا سبحان الله. يعني دعا نبي الله نوح قومه 950 عاما على جميع الطرق وبجميع السبل وبجميع الوسائل، ومع ذلك يأتون في ساحة القيامة ليكذبوا على من يعلم السر وأخفى. ما بلغنا نوح، ما جاءنا من نذير. سيدنا نوح يقول يا رب بلغت وأنت أعلم، ربك يعلم، ولكن يريد أن يحج الحجة على الناس. يقول يا نوح هل لك من شاهد؟ عندك شهود يشهدوا من انت بلغت؟ ها؟ اي والله الله الله يفتح عليك. عندك شهود؟ ايوه يا رب عندي. الفرق ايه سيدنا نوح؟ شهودك مين؟ محمد وامته. ها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد وامه محمد. الله. طيب. ما طبعا هو احنا كنا عايشين ايام سيدنا نوح؟ هو احنا شفنا حاله؟ طب هنبقى شهود عدل ازاي وشهود حق؟ ها؟ يقوم ربك يقول لك تعالى بقى صلي ناحيه بيت المقدس. ليه؟ علشان لما تيجي تشهد يوم القيامه يبقى معاك برهان ودليل. ايه هو البرهان وايه الدليل؟ ايوه يا رب سيدنا نوح بلغ امته هكذا اخبرنا قراننا وعلمتنا سنه نبينا وقد امرنا ان نصلي الى القبله التي امر ان نصلوا اليها ولقد صلينا تجاهها كما امروا فنحن شهود انه قد بلغ امته لانك اخبرتنا ان محمدا ليس بدعا من الرسل وانما جاء على طرد اخوانه الانبياء والمرسلين. يبقى رب عمل كده دي قال لك ليه؟ جعلناكم امه وسطا لتكونوا كمل معايا ضيف عليك شهداء على الناس. هنيجي نشهد يوم القيامه. انت رايح يوم القيامه مش متهم، ده انت رايح عشان انت من ام السيد الخلق محمد رايح ساحه القيامه. ايه قول ايه؟ رايح شاهد. عايز فضل بعد كده؟ روح لله بالله عليك فضل بعد كده. انت رايح شاهد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. يبقى الشاهد الوحيد علينا مين؟ سيدنا النبي. طب بالله عليك لما يبقى الشاهد عليك سيدك النبي محمد شفيعك. ها؟ سبح الله وصدق ما أن قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى. درس بعد كده، فالدرس الاول تأييد النبي بالمعجزات، الدرس الثاني ان امة محمد صارت بذلك خير الامم، الدرس الثالث ان امة محمد ستأتي شاهدة على الامم يوم القيامة، الدرس الرابع بعد ذلك، سمعني كلمة التوحيد، وصلي على سيدنا النبي. أراد الله بالقبلة الأولى ثم الثانية اختبار الموحدين. نزل سيدنا الله مع سيدنا رسول الله وأراد ربك أن يمتحن. أقول الحمد لله. وصلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمتحن ربنا يمتحن يختبر مني. أراد ربك أن يختبر من حول رسول الله ويمتحنه. في ايه؟ ركز معايا يا رب عشان تطلع على رسول الله. الكعبه العرب كانوا بيشركوها قوي بتاعهم ولها خصوصيتها ومكانتها، وبيروحوا يشكوا ده من قبل الاسلام بالاف السنين، شكوا بيت الحرام. فتعالوا نقطه، قلوب العرب كان من بيت الحرام. اراد ربك ان يخلص العرب الذين وحدوا الظهران من الحب لغير الله، ويخطب قلوب ويجعلها انها ثقه بواحد هو. وصدقيا يا قال رسول الله، انتوا بتحبوا الكعبه وعايزين تصلوا ناحيه الكعبه؟ لا لا لا، انا عايز تحبوها مش علشان الكعبه بتاعتكم، ده انا عايز تحبوها علشان هي بيت من؟ واخد بالك؟ عشان بيت الله. ربنا يريد ان يحب الناس والكعبه ده محبه لله، مش علشان بتاعتك بالعرب وكل قريبين الى الله. فاراد ربك ان يخلص القلوب. تعال بقى، انت مسلم؟ ايوه. انت بتقول لا اله الا الله؟ ايوه. انت بتقول محمد رسول الله؟ ايوه. طب ادي الله رب الكعبه. يا رب انا بحبها. لا، اذا كنت مؤمن بجد لا بد ان يكون حبك لله حبك لكل شيء. هتسيب الكعبه ورا ظهرك وتصلي محبه المقدس ما دام الذي امرك بذلك هو من؟ هو الله. بل ايه؟ الدرس الرابع من هذه الدروس ان يخلص الله قلوب المسلمين من محبه غيره، ويجعل المحبه في القلوب خالصه لوجهه. فمن احب فانما يحب لله، ومن يبغض فانما يبغض لله. ولذلك لما امروا ان يصلوا الى بيت المقدس توجهوا مع رسول الله، ثم لما امروا ان يعودوا عملوا بذلك. امتحن الله قلوب المؤمنين الموحدين. هات القران بقى كده بعد ما سمعت كلمه التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، قل كده فين؟ الا لنعلم من يتبع الرسول. الله ها يا رب، انت خليت الفضل ناحية الكبلة بتاعي يهود ونصارى ليه؟ او الامم الشريفة ليه؟ ها؟ قال لنعلم من يتبع الرسول، لنعلم من ينفذ الامر ويستخدم امر الله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على لأصحاب النبي. ربنا يقول أنا امتحنت أصحاب محمد امتحان صعب جدا وشديد عليهم جدا وعزيز جدا، ومع ذلك نجح أصحاب محمد في الامتحان وأثبتوا أنهم تركوا كل شيء وتعلقت قلوبهم بحب الواحد دائما. فين الشهادة دي؟ وإنها لكبيرة. ربنا يقول أنت جدا وامتحانك كان تقيل أوي. سبحان الله العظيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يبقى اللي ربنا يهدينا مش حاجة تصعب عليه، صح؟ لأنه ماشي في نور مين؟ في نور الله سبحانه وتعالى. طيب وبعدين؟ نرجع بقى للسفهاء تاني. ها؟ سيقول السفهاء من الناس، فاكر؟ ايوه. ايه اللي حصل تاني بقى؟ بدأوا يخطبوا المسلمين بعد ما توحد الله. تعالى يا فلان، أبوك مات وهو بيخطب ناحية الشبه الأولانية. يا ترى بقى كده هيروح الجنة ولا هيروح النار؟ ها؟ يا ترى خلاصك مقبولة ولا مرفوضة؟ طب أنت يا فلان تعالى، أبوك مات، أمك ماتت، أختك ماتت، فلان يا ترى كده كان مقبول ولا مش مقبول؟ وفي بالك بدأوا يشككوا الصحابة في إيمانهم وفي صلاتهم. يقوم من قلوب الصحابة مين؟ الله الذي قال أنا بذكر الله يقول إيه؟ تطمئن القلوب، يطمئن ربنا قلوب الصحابة، يقول لهم إيه؟ اسمع كده، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلق على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم. صلاتكم اللي فاتت مقبول، إيمانكم كله مقبول، وقلنا تسمى ما هو صلاة الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بقى نص ساعة. وانا بتنبع الحياة ما تنسى عن نص ساعة. فمضطر اسفا ان اتوقف. بس الله اصطلع من النبي. صدق. ولكني ساختتم المقالة بهذه الواقعة. اي واقعة؟ واقعة حدثت بين اصحاب النبي وسيدنا النبي. ايه هي؟ انا اخر كنت في القرآن يقول دلوقتي ايه؟ ومن كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لا قلها لرؤوف رحيم. واحد تجري في الصحراء سلم واول ده ابنها مرض دور عليه اصحاب النبي يسمعوا يقوم بيجوا يدوروا معاه يدخلها ابنها تضمه كده تصدقها وتبكي يقوم النبي يستشهد صلى الله عليه وسلم ويستغل الموقف ويوصل معلومه اسمعها وبعدها تصلي عليه يقول له ايه يا نبي؟ ارايتم هذه تقصف ولدها هذا في النار يوما؟ ايه رايكم؟ الست دي ممكن يجي عليها يوم ترمي ابنها من حضنها وتحير عشانه ده في النار؟ قال لا يا رسول الله ولم يحصل ابدا قال ان الله ارحم بعباده منها على ولدها وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس يقولها لرؤوف رحيم لما ارض رؤوف رحيم وانا نبي للمؤمنين اقول كده رؤوف مش كده ربنا الناس ربنا رؤوف رحيم ونبينا رؤوف رحيم فإن كنا نؤمن بالرؤوف الرحيم ونتبع الرؤوف الرحيم محمدا صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نترك الخلاف وراء ظهورنا وأن نكون أمة واحدة كما أرادها الله لك رأيك ولي رأيي لك اتجاهك ولي اتجاهك ولكننا في النهاية مسلمون موحدون لمن؟ لله فلا ينبغي أن نتقاسم وأن نتشاحن لأن هناك حديثا صحيحا في هذه الأيام يتحقق إذا فعلنا ما أراد الله ورسوله إن الله لا ينظر إلى بني آدم في ليلة النصف من شعبان الحديث صحيح رواه الطبراني فيرى وقد أخذت لبنا وتحمل